الصلاة والسلام على أكرم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب، هذا النداء الذي نردده في بداية كل حلقة، يا رب سبحانك رب الكون ومنشئه والعالم والمحيط بكل ما فيه، عرضت على السماوات أن تكون خليفة عنك على كونك، تدبره وتتصرف فيه بقوتك وبإذنك فأبت، وعرضت سبحانك على الأرض هذه المهمة فامتنعت، وعرضتها على الجبال فضعفت عن حملها واعتذرت عن النهوض بها، وعرضتها على الإنسان فقبلها فرحا مسرورا غير عالم بما تكلفه حمل هذه الأمانة من أعباء وما تحمله هذه الأمانة من مشاق، إنه كان ظلوما جهولا. كانت هذه هي الأمانة الأولى التي أشار إليها القرآن الكريم في الآية، يقول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هي هذه الأمانة وما حقيقتها؟ الأمانة في تعريفها هي حرية الاختيار، وهي أداء الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه، هي المسؤولية التي نتحملها والتكليف، أما نكلف بفعل أمر معين أو ترك أمر معين، وذاك يقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي عمل هذا الأمر، إعطاء الأمانة إلى أهلها. وهذه الآية تدل على أن أداء الأمانة هنا هو أمر واجب، ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ربط الله سبحانه وتعالى كذلك في أهمية الأمانة، ربط بينها وبين الإيمان، فيقول الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. هذا ما جاء في القرآن الكريم. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على الأمانة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. الأمانات تنوعت، وشيء من هذه الأمانات ما تكون مع الله وما تكون مع البشر. وأريد أن أقف على أهم هذه الأمانات، وهي الأمانة مع الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. عن ماذا سنسأل يوم القيامة؟ سنسأل عن هذه الأمانات، عن هذه الواجبات التي تمنى الله سبحانه وتعالى عليها. وذلك يقول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. سنعود إلى الله سبحانه وتعالى، هو خلقنا في هذه الأرض لخلافته عز وجل ولأداء هذه الأمانات. فالصلاة أمانة، والصيام أمانة، وكل ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى وكل ما نهانا عنه الله عز وجل أمانة. ولذلك نقف في يوم نسأل عن هذه الأمانات. النوع الثاني من الأمانات الأمانة مع الناس، وتتمثل في جوانب كثيرة ومختلفة، منها أمانة الودائع، وربما هذا أمر الكثير يعرفه، ووضع لنا هذا معنى في خلق النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس. فبرغم عداء المشركين ومحاربتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم كانوا يأتمنون على أموالهم ويتركونها عنده صلى الله عليه وسلم ليحفظها لهم. على ماذا يدل؟ على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد عرف بالأمانة وكان يؤدي الأمانة إلى أهلها. الأمر الثاني، هناك أمانة الحديث. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حدث الرجل أخاه حديث ثم التفت فهي أمانة. يعني ما وصى فقط التفت نسى، فأصبح ما بلغه من كلام أو ما أعطاه من سر هو أمانة. خلينا نتأمل هذا الحديث ونرى أن كيف المقصود فيها الالتفاتة تعتبر أمانة وسر، وهو يعلم أنه لن يحدث به أحد، بل وهذا الرجل يكون عند شعور الإطمئنان أنه استودع السر هذا أو هذا الحديث إلى من سيحفظه وهذا دل على شيء، دليل على أهمية أن نحترم خصوصيات بعضنا البعض وأن نحترم أمانة الحديث. سبحان الله، هذا كان حالهم. نحن اليوم يضطر الواحد منا إذا حدث بالحديث أن يقول أحلفك بالله، أسألك بالله أن لا تخبر أحد ولا تبلغ أحد، وقد تمنتك على هذا الحديث، ويبقى يشدد عليه في الكلام، وخلال أيام نجد الحديث الذي أسره لصاحبه قد علم أناس كثيرين، كل منهم يسمع الحديث أو هذا السر ويشدد على الذي يخبره: حلفتك بالله، استأمنتك بالله، أسألك بالله أن لا تقول نعم. وهذا ينقل إلى الآخر والآخر. أين الأمانة في الحديث؟ أين حفظ هذه الأمانة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وسبحان الله، هذا اللي سبب الكثير من المشاكل في الحياة الزوجية، لأنهم هتكوا ستر مع الله سبحانه وتعالى وكشفوا ما كان من أمانة العلاقة بينهما. وهناك أمانة هامة جدا، وهي التي نرى فيها مستقبل الإسلام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه وأن يحسن أدبه، إنها الأمانة مع الأبناء. علينا أن نحسن تربيتهم ونتقي الله في معاملتهم، فلا نوقع بهم ضرر لا جسدي ولا نفسي، لأنهم أمانة استودع الله سبحانه وتعالى هذه الأمانة عندنا، ونستعين بالله سبحانه وتعالى على تربيتهم. ولا تكفي التربية فقط، ولكن أن نواصل الدعاء دائما أن يكونوا هداة مهديين. ثم هذه الأمانة حين نحافظ عليها، وأقصد أمانة الأولاد، يجب أن لا نهون من الأمانة، أن لا نهون عليهم المعصية، وقد نهونها دون قصد منا ونشجعهم عليها. فلنعطي مثل: حين يقدم الوالدين المال للأبناء بلا حدود، ومع إعطاء المال لا يوجد هناك زرع لرقابة الله سبحانه وتعالى في داخل نفوسهم، ولا توجد هناك إحسان في التربية، ودون أن يوجهوا ودون أن يعينهم على اختيار الصديق، فتجمعت هذه الأسباب مع وجود المال، فكأننا يسرنا للأبناء طريق الضياع، وضيعناهم وضيعنا الأمانة، فوقعوا في المعاصي إلا من حفظه الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني، حين يتساهل الوالدين مع الفتاة رفقا بالقوارير، والفتاة ضعيفة ورقيقة، ومن باب الرفق بها فيسمح لها بأن ترتدي ما تشاء وتخرج بأي شكل تريد. ليس سبحان الله، حتى لباس الفتيات الآن ما عاد فقط يعني خارج عن الشرع، بل وحتى يعني خرج عن مقاييس الذوق العام. فنرى الفتاة يعني اليوم تلبس من الملابس ما فيها ليس فقط خروج عن الشرع، وإنما فيها بشاعة في الذوق. هنا أنا نسأل الوالدين: أين الأمانة يا أم ويا أب؟ الله سبحانه وتعالى استودع عندكم هذه الأمانة، يجب أن تحافظوا عليها، وأن تدعو الله سبحانه وتعالى دائما: يا رب أصلح أبناءنا. وهذا الدعاء الكثير يدعو به، يعني نقول أن الناس تدعو بهذا الأمر، تدعو الله مصلح لنا ذريتنا، ولكن الدعاء لا يكفي. واجب علينا من باب الأمانة أن نعلم أبنائنا أمور الدين، وأن نحثهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، نذكرهم بفضله عز وجل عليهم، وأن نحبب إليهم السنة النبوية وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو فضل الاقتداء بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك نبرز أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وتعامله، كيف كان يحسن إلى أهله، وكيف كان يحسن إلى جيرانه، وكيف كان يصل أرحامه ويرفق بأهله. نجعل لهم نموذج أمامهم، فهذا النموذج في أخلاقه مع أهله، مع ربه، مع جيرانه، مع الناس بشكل عام، فيجدون أمامه قدوات يقتدون بها. من أنواع الأمانات الزوجة، الزوجة أمانة عند زوجها، فعليه أن يتقي الله فيها ويحسن إليها، سواء هذا الإحسان من باب الإنفاق وحسن المعاشرة وعدم إهانتها لا جسديا ولا معنويا. وعليه أن يعلم أن سعادة هذه الزوجة هي أيضا سعادته، والزوجة أيضا يجب أن تعلم أن سعادة زوجها هي سعادتها. والله نحن نسمع في هذا اليوم الكثير من المآسي، ونحن نستمع للبرامج الاجتماعية التي تعرض تلك المشاكل الزوجية، وتعرض سوء التعامل بين الأزواج، أمور نقول ما الذي حدث؟ فعلا نستشعر ضياع هذه الأمانات حين يسيء الرجل التعامل مع زوجته أو العكس. وسوء التعامل بين الأزواج يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وعليها هي أيضا أن تتقي الله رب الله سبحانه وتعالى في زوجها. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بهذه الأمانات وأن نؤديها حق الأداء مع الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا حسن أداء الأمانات، وأعنا على هذه الأمانات، وأعنا إن وقفنا في يوم القيامة وسئلنا أن نجيب: يا رب قد أدينا الأمانة. وإن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة لنكمل الحديث عن وأعطي كل ذي حق حقه الأمانات. Thank you.